يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأنثى عند ولادتها تحلق كما يحلق الذكر؟ لا، الحلق للذكر فقط، يعني المولود، المولود الذكر يحلق رأسه من سابع ولادته وتعمل له العقيقة ويسمى، وأما الأنثى فلا يحلق رأسها.